هل يعتبر الصيام، هل يعتبر الحاج اللي حج حج تمتع ولا عنده فلوس الدم هل وعليه 10 ايام صيام، هل يصوم حتى تعتبر فريضة عليه؟ يصوم ايام التشريق، اذا جاء يوم السبت في ايام التشريق فله ذلك، لانه في نص